الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءه لصحيح مسلم شرح الامام النووي رحمه الله جميعا، ولا زلنا في شرح حديث باب الاسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم الى السماوات وفرض الصلوات. قوله صلى الله عليه وسلم: ففرض الله تعالى على امتي 50 صلاة، الى قوله صلى الله عليه وسلم: فراجعت ربي فوضع شطرها، وبعده: فراجعت ربي فقال: هي 50 وهي 50. وهذا المذكور هنا لا يخالف الرواية المتقدمة أنه صلى الله عليه وسلم قال: حط عني 50 إلى آخره. فالمراد بحط الشطر هنا أنه حط في مرات بمراجعات، وهذا هو الظاهر. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله رسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنة الأمر. جاء في رواية: فحط عني شطرة ثم راجعت ربي فقال: يا محمد، هي 50، يعني في العمل 50 في الأجر. جاء في رواية أخرى، رواية أنس، قال: فحط عني 5 ثم راجعته فحط عني 5 ثم راجعته فحط عني 5. فما في خلاف بين هذا وهذا، يعني ما في خلاف بين هذه الرواية وهذه الرواية، فإن قول النبي فحط عني شطرها يعني أنه شطرها نصف ما فرض الله تبارك وتعالى. إذا حط عني 10 لا يخالف هذا، فإنه يعني في رواية يعني رواية بجملة ما حطه الله تبارك وتعالى، ولا يرد أن الله تبارك وتعالى أن تردد النبي مع موسى حتى 50 ثم 50 ثم 50 إلى أن أصبحت 50، يعني أصبحت 50 50. نعم. وقال القاضي عياض رحمه الله: المراد بالشطر هنا الجزء وهو 5، وليس المراد به النصف، وهذا الذي قاله محتمل ولكن لا ضرورة إليه، فأن هذا الحديث الثاني مختصر لم يذكر فيه كرات المراجعة. والله هذا هو صحيح، ان هذا مختصر وان النبي لم يذكر فيه كره المراجعه. واحتج العلماء بهذا الحديث على جواز نسخ الشيء قبل فعله. يعني هذه القضيه، هل يجوز نسخ الامر قبل التمكن من فعله؟ طبعا في النسخ، يعني النسخ هو ازاله حكم ثابت يعني بالشرع مش بالبراءة الأصلية، بحكم آخر. فأنت تقول: لا، ما ننسخ من أثناء من سائل أثناء منها أو مثلها، فلا بد أن يكون الحكم ثابت، ثم بعد ذلك ينسخ هذا الحكم ويأتي غيره. فهل وقع في الشريعة أن الحكم يعني أمر الله تبارك وتعالى به وقبل أن يتمكن المسلمون من فعله ينسخه الله ويبدله بحكم آخر؟ قالوا هذا يعني معظم أهل العلم الأصول يقول إن هذا يعني جائز وواقع، وهو أن الله فرض على الأمة من هذا المثال أن الله أول ما فرض على الأمة 50 صلاة، قال: يا محمد، إني افترضت عليك وعلى أمتك في اليوم والليلة 50 صلاة، فهذا أمر. ثم إنه لم يفعل المسلمون، ثم نسخ هذا وأصبحت 5، يعني نسخ 50 ب5 صلوات، وقال: يا محمد، هن 50 في اليوم، إن 50 في العمل 50 في الأجر، لكن أبقى الله تبارك وتعالى أجر يعني 50، فأصبحت كأن المسلم إذا صلى 5 فإن الله يسوه له 50. فهذا المثال ذكروه بجواز النسخ، نسخ الحكم قبل التمكن من الفعل. وأضربوا له مثل آخر، وهو نسخ تقديم صدقة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما في قول الله: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ثم إن المسلمين، ثم إن الله تبارك وتعالى نسخ هذا الحكم، قالوا: قبل أن يفعل يعني المسلم يفعله المسلمون. قال جل وعلا: أشفقتم أن تقدموا بين نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. قبل أن الله نسخه قبل أن يعني يمتثلهم المسلمون بتقديم الصدقة، وبقي هذا الحكم على الإنجاب وأصبح على الاستحباب. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق به حتى نأتي سدرة المنتهى. نأتي سدرة المنتهى هكذا هو في الأصول، حتى نأتي من نون في أوله، وفي بعض الأصول حتى أتى، وكلاهما صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابد اللؤلؤ. أما الجنابد فبالجيم المفتوحة وبعدها نون مفتوحة ثم ألف ثم باء موحدة ثم دال معجمة، وهي القباب واحدتها جندلة، ووقع في كتاب الأنبياء من صحيح البخاري كذلك، ووقع في أول كتاب الصلاة منه حبائل بالحاء المهملة أو الباء الموحدة وآخره العام. قال القطابي وغيره هو تصحيف، والله أعلم. يعني حبائل تصحيف جنابة القباب، يعني على مجر الأنهار قباب اللؤلؤ، اللؤلؤ المجوف. نعم. وأما اللؤلؤ فمعروف وفيه أربعة بهمزتين وبحذفهما وبإثبات الأولى دون الثانية وعكسه، الله أعلم. وفي هذا الحديث لؤلؤ ولؤلؤ. نعم. نعم. وفي هذا الحديث دلالة لمذهب أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان وأن الجنة في السماء، والله أعلم. نعم. قد مذهب أهل السنة خلافة المعتزلة الذين قالوا بأن الجنة ما تخلق يوم القيامة، ما خلقت الآن، لأنها موجودة، يعني ليست موجودة بالفعل، والنار ليست موجودة وإنما يخلق. طبعا هؤلاء المعتزلة قالوا هذا بناء على عقولهم الفاسدة، أنهم قاسوا أفعال الله تبارك وتعالى يعني على أفعال الخلق، فقالوا يعني جنة تكون فيها أنهار جارية وأشجار مثمرة وقصور وحرير وحور ولا يسكنها أحد وتجلس هذه المدة المتطاولة ولا ساكن فيها، يعني قالوا أن هذا ينافي الحكمة، لذلك أن قالوا الجنة إنما يخلقها الله يوم يخلقها، وهذا من ضلالهم وفساد يعني عقولهم. أما الجنة لذلك قال هنا أهل السنة يعتقدون بأن الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان، فهذا من الأدلة على أنها موجودة أن النبي دخل قال ثم أدخلت الجنة، يعني أدخلت الجنة يعني أدخلني رفيق في جبريل، فإذا فيها جنان يدلون، يعني هذا مما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله حدثنا محمد بن مثنى حدثنا ابن أبي علي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه لعله قال عن مالك بن صعصعة قال أبو علي القفساني هكذا هو هذا الحديث في رواية ابن ماحان وابن العباس الرازي عن أبي أحمد الجلودي وعند غيره عن أبي أحمد عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة بغير شك. قال أبو الحسن الدارقطني لم يروه عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة غير قتادة، الله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم في موسى عليه السلام فلما جاوزته بكى فنودي ما يبكيك؟ قال ربي هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمتي الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. معنى هذا والله أعلم أن موسى عليه السلام حزن على قومه لقلة المؤمنين منهم مع كثرة عددهم، وكان بكاؤه حزنا عليهم وغبطة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. غبطة ليست حسد، يعني فإنه لا يتأثر يعني من الأنبياء الحسد، يعني يمكن أن يكون موسى عندما قال ذلك وبكى حسدا من الرسول ومن أمته، فإن هذا إنما هو من فعل يعني أهل الضلالة والجهالة، ولا يفعل هذا الحديث، فإنما قال هنا إنما حزن على أن بني إسرائيل لم يؤمن منهم ويدخل منهم الجنة إلا القليل. نعم. وغبطة لنبينا صلى الله عليه وسلم على كثرة أتباعه، والغبطة بالخير محبوبة، ومعنى الغبطة أنه يود أن يكون من أمته المؤمنين مثل هذه الأمة، لا أنه يود أن يكونوا أتباعا له، وليس لنبينا صلى الله عليه وسلم مثلهم، والمقصود أنه إنما بكى حزنا على قوم وعلى فوات الفضل العظيم والثواب الجزيل بتخلف عن الطاعة، فإن من دعا إلى خير وعمل الناس به كان له مثل أجوره كما جاء في الحديث الصحيح، ومثل هذا يبكى عليه ويحزن على فعله. الله أعلم. وحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان، فقلت يا جبريل ما هذه الأنهار؟ قال أما النهران الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. هكذا هو في أصول صحيح مسلم، يخرج من أصلها، والمراد من أصل سدرة المنتهى كما جاء مبينا في صحيح البخاري وغيره. قال مقاتل الباطنان هما السلسبيل والكوثر. قال أصحاب عياض رحمه الله هذا الحديث السلسبيل مذكورة في القرآن، والكوثر مذكور في القرآن إن أعطناك الكوثر. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله هذا الحديث يدل على أن أصل سدرة المنتهى في الأرض لخروج النيل والفرات من أصلها. هذا بعيد، يعني هذا كلام بعيد. سدرة المنتهى إنما هي يعني قد جاء الناس سمع السابعة التي ينتهي لها جبريل، وليست يعني الأرض لها علاقة بالأرض. نعم. قلت هذا الذي قاله ليس بلازم، ليس بلازم، بل معنى أن الأنهار تخرج من أصلها ثم تسير حيث أراد الله تعالى حتى تخرج من الأرض وتسير فيها، وهذا لا يمنعه عقل ولا شرع، وهو ظاهر الحديث ووجب المصير إليه. الله أعلم. لكن على كل حال يعني قد قيل في تأويل هذا يعني الحديث غير هذا، وقيل إن يعني النيل والفرات يعني هما نهار في الدنيا من أنهار الدنيا والأشياء، وهما كذلك من أنهار الجنة، ويبدو أن هذا من إسمان يعني في الجنة، كما أن الجنة الله تبارك وتعالى سمى فيها أسماء أشياء كثيرة مما في الأرض، فثمار ونخل سماه بأسماء ثمرة في الأرض، فيها فاكهة ونخل ورمان، ففي نخل في الجنة ونخل ورمان، لكن ليس النخل الذي في الجنة والرمان الذي في الجنة كالنخل والرمان الذي في الدنيا، فهي يعني أسماء لهذه الأنهار والله تعالى أعلم، ومسميات باسمها كما يعني في الجنة تسمى النيل والفرات، وهي أنهار في الجنة وهي غير أنهار الدنيا، فأنهار الدنيا لها وهذه تنهار الجنة والله تعالى أعلم، هذا أفضل من أخي. أما أن يقال بأن يعني النيل الموجود في الأرض ودجلة والفرات الموجود في الأرض منبعهما من سدرة المنتهى، هذا يعني أمر يعني بعيد، لأن هذه من أنهار الدنيا وأمرهما أمر محسوس، وأي شيء من الجنة إذا جرى في الأرض فإنه لا نفاذ له ولا، ما قال النبي في قطف الجنة في حديث صلاة الكسوف قال أريد الجنة والنار دون هذا الجدار، وكان النبي تقدم وهو في الصلاة، فقال رسول الله تقدم فإنك تقدم وإنك تأخر، فقال عرضت علي ثم الجنة فتقدمت لأصل فلا تنقذ، ولو خطفت لو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، فثمار الجنة لا تفنى، لا يمكن فناؤها، وكذلك ماؤها وكل ثمرتها، فلو أن النيل في الأرض هذا نيل الأرض وفرات الأرض من الجنة فما كان له نفع، ولكن نفس خصائص وماء الجنة وماء الجنة لا يفنى. قال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، آسن يعني أنه يتغير في المكث، وهذه مياه معروفة مياه دنيوية تغير، فلا شك أنه ليست هذه الأنهار الموجودة في في هذه الدنيا والمسمى بهذه الأسماء هي الأنهار الموجودة في الجنة. وربما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيها نهران ظاهران ونهران باطنان، ظهران مما يجري على ظهر الأرض، وباطنان مما يجري في باطن الجنة، والله تعالى أعلم. أما أن يكون النهران الظاهران هو هذا النيل والفرات الذي يجري هنا، فهذا أمر لا شك أنه يعني لا نقول مستبعد، بل هذا أمر مختلف تماما. لا يمكن أن يكون هذه الأنهار التي تجري في الدنيا هي نفس الأنهار التي يعني تكون في الجنة، وإنما الاسم هو الاسم، تسمى هذه الأنهار بهذا. وهذا فيه كذلك إناس في الجنة بأن يعني يروا، وتسمى بعض الأسماء يعني ما يتمتعون به بما كانوا يتمتعون به في هذه الدنيا، كما قال جل الله كما قال جل وعلا في ثمار الجنة: وأتوا به متشابها، أتوا به متشابها بما كان يعني عاهدوه في الدنيا، لكنه مختلف في الحقائق. نعم. واعلم أن الفرات بالتاء الممدودة بالخط في حالة الوصل والوقف، وهذا وإن كان معلوما مشهورا فنبهت عليه لكون كثير من الناس يقولونه بالهاء وهو خطأ، والله أعلم. الفراح دون بينما هو بالتاء. نعم. قوله: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك. نعم. إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. نعم. قال صاحب مطالع الأنوار: أويلاه آخر ما عليهم برفع الراء. نعم. ونصبها، فالنصب على الظرف والرفع على تقدير ذلك آخر ما عليهم من دخوله. نعم. قال: والرفع أوجه، وفي هذا أعظم دليل على كثرة الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم. وآخر ما عليهم هو آخرة، وآخر ما عليهم يعني أنه لا يصلون فيه إلا صراحا واحد، ثم يأتي غيرهم وغيرهم وغيرهم وغيرهم هكذا كل يوم. 70,000 ملك يدخله كل يوم، فكون هذا آخر ما عليهم مما يصلون في هذا البيت، ما يدل على كثرة عدد الملائكة. لأن إذا كان في البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعود قط مرة ثانية ويأتي 70,000 غيرهم، إذا كل يوم 70,000، فإذا هذه الملائكة أعداد لا حصر لها ولا يمكن حصرها، مثل الذي خلقهم وأقامهم سبحانه وتعالى. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: أتيت بإناءين أحدهما خمر والآخر لحم، وعرض علي فاخترت اللحم، فقيل: أصبت، أصاب الله بك أمتك على الفطرة. نعم، أمتك على الفطرة. قد تقدم في أول باب الكلام في هذا الفصل الذي يزاد هنا معنى أصبت، أي أصبت، أي أصبت الفطرة، كما جاء في الروايات المتقدمة. وتقدم بيان الفطرة ومعنى أصاب الله بك، أي أراد بك الفطرة والخير والفضل. وقد جاء أصاب بمعنى أراد، قال الله تعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. رخاء حيث أصاب، حيث أصاب يعني حيث قصد، فأصبت الفطرة يعني نلتها وقصفتها، أي حيث أراد. تقولنا هنا أن اللبن يعني باقي على أصل الفكرة، أصل الخلق، وأما الخمر فمبدلة، فإنها تبدل صناعة الإنسان، يدخلها التخمر وتوصر وتبدل، أما اللبن فقالوا أصبت الفكرة لأنه باقي على أساس الخلق، يعني تبقى أمتك على الفكرة على التوحيد. نعم. رخاء حيث أصاب، أي حيث أراد، اتفق عليه مفسرون وأهل اللغة، كذا نقل الواحدي اتفاق أهل اللغة عليه. وأما قوله أمتك على الفطرة فمعناه أنهم أتباع لك وقد أصبت الفطرة، فهم يكونون عليها، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: فشق من النحر إلى مراق البطن، هو بفتح الميم وتشديد القاف، وهما سفلا من البطن ورقا من جلده. قال الجوهري: لا واحد لها. قال صاحب المطالع: واحدها مرق، مراق البطن يعني جمع ملوش مفرد، أما يعني أن جبريل شق صدره من الصدر إلى مراخ البطن، مراخ البطن اللي هو الأجزاء الرقيقة من البطن، وهي التي أسفل يعني أسفل القفص الصدري. نعم. قول مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية يقول حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الإسناد كله بصري، وشعبة وإن كان واسطيا فقد انتقل إلى البصرة واستوطنها، وابن عباس أيضا سكنها، واسم أبي العالية رفيع رفيع بضم الراء وفتح الفاء، ابن مهران الرياح بكسر الراء وابن الفنان التحدي. والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: موسى آدم طوال كأنه من رجال شنوة، وقال عيسى جعد مربوط. أما طوال فبضم الطاء وتخفيف الواو ومعناه طويل، وهما لغتان. طويل طوال يعني وصف النبي موسى عندما رأاه أنه رجل طوال طويل يعني. نعم. وأما شنوة فبشين معجمة مفتوحة ثم نون ثم واو ثم همزة ثم هاء، هي قبيلة معروفة. قال ابن قتيبة في أدب الكاتب: سموا بذلك من قبلك رجل فيه شنوة أي تقلصص. قال الوطال: سموا بذلك لأنهم تشانؤوا وتباعدوا. وقال الجوهري: الشنوة التقلصص، وهو التباعد من الأدناس، ومنه أزد شنوة، وهم حي من اليمن ينسب إليهم شيء. قال ابن السكيت: ربما قالوا أزد شنوة بالتشديد غير مهموز وينسب إليه شنوة. يعني شنوة قبيلة في الجنوب، وهذا تفسير معنى شنوة ثم الشنآن، الشنآن اللي هو البغض. يعني شنوة أنهم يعني ناس سموا بهذا أنهم يتخززون يعني، و يعني يبتعدون عن ما يكرهونهم، أو شنوة أنه كان بينهم شنآن تقاتل. المهم أنهم سموا بهذا، ورسول يعني وصف عيسى بأنهم كأنه يشبه أشباه يعني رجال هذه القبيلة من أزل شنوع. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم مربوع، فقال على اللغة: هو الرجل بين رجلين في القامة، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير الحقير. هذا وصف النبي لعيسى أنه مربوع ليس طويل كما وصف موسى. نعم. المربوع اللي هو له طويل باعن وله قصير، وإنما وسط بين الرجال. نعم. وفيه لغات ذكرهن صاحب المحكم وغيره: مربوع ومرتبع ومرتبع بفتح الباء وكسرها، وربع وربعة وربعة الأخير بفتح الباء، والمرأة ربعة وربعة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في عيسى عليه الصلاة والسلام أنه جعد، وقع في أكثر الروايات في صفته سبط الرأس، فقال العلماء: المراد بالجعد هنا جعودة الجسم، وهو اجتماعه واكتنازه، وليس المراد جعودة الشعر. وأما الجعد في صفة موسى عليه السلام أن الشعر جاء شعر عيسى أنه سبط، والشعر السبط اللي هو المسترسل، وما الشعر الجعد هو يعني اللي يكون دوائر تلتف بعضه على بعض. وأما الجعد في صفة موسى عليه السلام فقال صاحب التحرير: فيه معنيان، أحدهما ما ذكرناه في عيسى عليه السلام وهو اكتناز الجسم، والثاني جعودة الشعر. قال: والأول أصح، لأنه قد جاء في رواية أبي هريرة في الصحيح أنه رجل الشعر. رجل الشعر. نعم، رجل الشعر. ورجل يعني أن شعره مسترسل. نعم. هذا كلام صاحب التحرير. والمعنيان فيه جائزة، وتكون جعودة الشعر على المعنى الثاني، ليس جعودة القطر، بل معناها أنه بين القطط والصدر. والله أعلم. نعم. والصدر بفتح الباء الصدر وكسرها لغتان مشهورتان، ويجوز إسكان الباء مع كسر السين وفتحها على التخفيف كما في كتف وباب. قال عن اللغة: الشعر الصدر هو المستلزم ليس فيه تكسر، ويقال الفعل من سبط أو سبط شعره، سبط شعره بكسر الباء يسبط بفتحها سبطا، يسبط يسبط يسبط بفتحها يسبط نعم يسبط بفتحها سبطا بفتحها أيضا سبطا بفتحها أيضا والله أعلم. قالوا في الرواية الأخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على موسى بن عمار، هكذا وقع في بعض الأصول وسقطت لفظة مررت معظمها ولا بد منها، فإن حذفت كان مراده والله أعلم أو كانت مراده. قوله صلى الله عليه وسلم وأري مالكا خازن النار، هو بضم الهمزة وكسر الراء ومالكا بالنصر، ومعناه أري النبي صلى الله عليه وسلم مالكا، وقد ثبت في صحيح البخاري في هذا الحديث ورأيت مالكا، ووقع في أكثر الأصول مالك مالك بالرفع، وهذا قد ينكر ويقال هذا لحن لا يجوز في العربية، ولكن عنه جواب حسن وهو أن لفظة مالك منصوبة مالكا منصوبة، ولكن أسقطت الألف في الكتابة، هذا يفعله المحدثون كثيرا فيكتبون سمعت أنس بغير ألف ويقرأونه بالنصب، وكذلك مالك كتبوه بغير ألف ويقرأونه بالنصب، فهذا إن شاء الله تعالى من أحسن ما يقال فيه وفيه فوائد يتنبه بها على غيره والله أعلم. قوله وأري مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقاء، قال كان قتادة يفسرها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى عليه السلام، هذا الاستشهاد بقوله تعالى فلا تكن في مرية هو من استدلال بعض الرواة. نعم اللي هو قد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، في مرية من لقائه الإسراء أن النبي التقاه يعني، يعني الضمير هنا يعود على موسى عليه السلام، وأن النبي التقاه يعني من جملة من التقاه ورآه رأي العين يعني وسلم عليه، وكذلك في السماء. وأما تفسير قتادة فقد وافقوا عليه جماعة منهم مجاهد والكلبي والسدي وعلى مذهبهم معناه فلا تكن في شك من لقائك موسى، وذهب كثيرون من المحققين من المفسرين وأصحاب المعاني إلى معناها فلا تكن في شك من لقاء موسى الكتاب، وهذا مذهب ابن عباس ومخاطب والزجاج وغيرهم والله أعلم. قوله حدثنا أحمد بن حنبل وسريج بن يونس هو بالسين المهملة والجيم، قوله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله تعالى بالتلبية، ثم قال صلى الله عليه وسلم في يونس بن متى عليه السلام رأيته وهو يلبي، قال قاضي عياض رحمه الله أكثر الروايات في وصفهم تدل على أنه صلى الله عليه وسلم رأى ذلك ليلة أسرية، وقد وقع ذلك مبينا في رواية أبي العالية عن ابن عباس وفي رواية ابن المسيب عن أبي هريرة وليس فيها ذكر التلبية، قال فإن قيل كيف يخرجون ويلقون وهم أموات وهم في الدار الآخرة وليس الدار عمل، فاعلم أن للمشايخ وفيما ظهر لنا عن هذا أجوبة، أحدها أنهم كالشهداء بل هم أفضل منهم، والشهداء أحياء عند ربهم فلا يبعد أن يحجوا ويصبروا كما ورد في الحديث الآخر. أولا هذا يعني قول بأن ما حدث به النبي عن رؤية موسى ورؤية يونس وهم يحجون وأن هذا كان في الإسراء ليس بصحيح، وإنما جاء في حديث جابر في مسلم أن النبي يعني حدث بأنه رآهم أو كأنه يراهم الآن، وهذا في حجته صلى الله عليه وسلم في سياق حجته قال أي واد هذا، قال واد الأزرق، قال كأني لموسى على ناقة له حمراء خطامها عليه وله جؤار إلى الله بالتلبية، ومعنى كأني يعني الآن كأني أنظر إليه الآن، فأراه الله تبارك وتعالى إياه وهو يحج، وأنه مر بهذا الوادي وكذلك مروره بالوادي الآخر وقال كأني بيونس بن متى وصفه، فهذا الوصف لهؤلاء يعني الأنبياء وهم يحجون لم يكن عن يعني في الحج، وإنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم موسى في الحج، رأى في الـ في الـ في الـ في الإسراء على غير هذه الصورة، ما رأوه فيه كأنه يحج، وإنما رأاه يعني في بيت المقدس وصلى به، ورأى في السماء الثالثة، وحصل معه ما حصل من هذه القول النبي له يعني إنما فرض علي 50 صلاة وترددوا. فالقول بأن هذه رؤية النبي لموسى و يعني في الحج وله جوار رضي الله بالتلبية، هذا لم يكن في الإسراء قطع. والقول بأنه كان في الإسراء وربما أنه رأى، ثم تفسير بعد ذلك كيف يكون قد رأى، والأنبياء يعني لا يحجون يعني، وأن هذا إنما هو يعني بمثابة الشهداء، كل هذا لا يحتاج إلى مثل هذا التأويل، وإنما النبي يحكي عما يعني في الحج، أما كان موسى يعني قد حج البيت ويفعل هذا، وأما أنه يعني ما زال يحج مثلا كل سنة ويركب ناقة كل سنة على هذا النحو يحج، وإنما قول النبي كأني لموسى على ناقة له له جوار والله بالتلبية، هذا إنما كان كأني به يوم حج موسى، يوم حج موسى البيت كان بهذه الصورة. النبي يحدث عما كان من شأنه، وحديثه هنا عندما كان والنبي يعني مسافر إلى الحج صلى الله عليه وسلم. أما رؤية موسى يعني في المعراج فكانت على غير هذه الصورة، في السماء أو في يعني في بيت المقدس. نعم. وأن يتقربوا إلى الله تعالى فيما استطاعوا، لأنهم وإن كانوا قد توفوا فهم في هذه الدنيا التي هي دار العمل حتى إذا ثنيت مدتها وتعاقبتها الآخرة التي هي دار الجزاء انقطع العمل. هذا كلام قادم وصحيح. وهذا يجعل أن الأنبياء ما زالوا يعني في شأن التكليف حجا ونحو هذا إلى يعني إلى الآن، وأنهم يحجون كل عام مصحفا. نعم. الوجه الثاني أن عمل الآخرة ذكر ودعاء، قال الله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. نعم، هذا يختلف. يعني عمل الآخرة ليس فيه الحج إلى البيت ونحوه يعني المؤمنين إذا كانوا في الآخرة، وإنما يعني في الجنة أهل الإيمان يلهمون الذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يلهمون الذكر كما يلهمون النفس. شلون في الدنيا الإنسان يتنفس بدون كلفة، فهو يتنفس وهو نائم وهو قائم وهو ليس دون أن يعني غير كلفة التسبيح مثلا وأي عمل آخر، فإن التسبيح فيه كلفة وفيه عد، لكن النفس لا يعده الإنسان ولا فيه كلفة، أمر يتردد بدون أن يكون هناك فيه تكليف لهذا، فأنت لست مكلفا بالنفس، وإنما هذه جزء من وظائف الأعضاء يفعله الإنسان وهو لا يحسب له حساب ولا يقوم به بجهد. فعبارة أهل الجنة على هذا النحو عبارة بدون تكليف، إنهم الله تبارك وتعالى يلهمهم تسبيح الله تبارك وتعالى كما يلهمون النفس يعني في هذه الدنيا. نعم. الوجه الثالث أن تكون هذه رؤية منها في غير ليلة الإسراء أو في بعض ليلة الإسراء. نعم، والشيء ما يحتاج هذا، لأن النبي قال للصحابة وهو في يعني قال لهم أي واد هذا؟ وقال كأني بموسى الآن، يعني كأنه يراه. نعم. نعم، فما يحتاج أن يكون رأي فنام الذي يحدث الوقت نفسه، وفي هذا يحدث من معه وفي الوادي الذي مر به. نعم. كما قال في رواية ابن عمر رضي الله عنهما: بين أنا نائم رأيتني رأيتني أطوف الكعبة. وذكر الحديث في قصة عيسى عليه السلام. دقيقة، هذا حديث آخر في رؤية عيسى ليستدعي رؤية منامية حدث بها أنه كأنه يطوف، ثم رأى عيسى ويطوف بالبيت، ثم رأى الدجال كذلك. هذه رؤية منام، وأراه الله هذا وهذا، وطبعا الدجال لا يطوفه البيت ولكن أراه الله تبارك وتعالى يعني هذا وهذا، يكون هناك فرق، يعرف الدجال بصورته وهذا. فلذلك وصف النبي الدجال ووصف عيسى بن مريم أن الأمر عند الناس يختلف، فهذا المسيح الصادق عيسى بن مريم وهذا المسيح الدجال صفته كذا وصفته كذا. نعم. الوجه الرابع أنه صلى الله عليه وسلم أري أحوال التي كانت في حياته ومثل له في حال حياته كيف تعلم وكيف حجهم وتلبيه. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى موسى وكأني أنظر إلى عيسى وكأني أنظر إلى يونس عليه السلام. الوجه الخامس أن يكون أخبر عما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم من أمره وما كان منهم وأن لم يرهم رؤية العين أو رؤية عين. هذا بعيد لأن الرسول كان به هذا بعيد. يعني يحدث برؤية عينه ورؤية بصرية وهو يعني مع الصحابة وهو يسير في نفس المكان. نعم. هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم له دعار بضم الجيم وبالهمز وهو رفع الصوت. قوله ثنية هرشة هو بفتح الهاء وإسكان الراء وبشين المعجمة مقصورة الألف وهو جبل على طريق الشام والمدينة قريب من الجحفة. هذه التي رأى النبي عندها يونس بن متى. قوله صلى الله عليه وسلم على ناقة حمراء جعدة عليه جبنة من صوف خطاب ناقته خلدة. قال هشيم يعني ليشي هشي. قال هشيم يعني ليشي. أما الجعدة فهي مكتنزة في اللحم كما تقدم قريبا، وأما الخطام بكسر الصاء فهو الحب الذي يقال به البعير يجعل على خطبه، وقد تقدم بيانه واضحا في أول كتاب الإيمان. وأما الخلبة بضم الخاء المعجمة وبالباء الموحدة بينهما لان فيها لغتان مشهورتان الضم والإسكان حتى هو ابن السكيت والجوهري وآخر، وكذلك الخلب والخلب وهو النيف كما فسره هشيم والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى موسى واضعا إصبعيه في أذنيه. أما الأصبع ففيها عشر لغات كسر الهمزة وفتحها وضمها مع فتح الباء وكسرها وضمها، والعاشرة أصبوك على مثال عصفور. وفي هذا دليل على استحباب وضع الأصبع في الأذن عند رفع الصوت بالأذان ونحوه مما يستحب له رفع الصوت. وهذا الاستنباط والاستحباب يجيء على مذهب من يقول من أصحابنا وغيرهم إن شرع إن شرع من قبلنا شرع لنا من قبلنا شرع لنا. نعم. إن شرع من قبلنا شرع لنا من قبلنا من قبلنا. يعني الرسول وصف موسى وهو يلبي قال واضع الأصبعين في أذنيه له جوار الله يتم، فوضع الأصبعين في الأذنين يتمكن يعني الذي يرفع صوته من أن يرفع صوته إلى أقصى يعني ما يستطيع، ولا يعني يؤثر هذا على أذنه. نعم. فيكون هذا أقوى لرفع الصوت. نعم. قوله فقال أي ثنية هذه؟ قالوا هرشة أو لفت، هكذا ضبطنا لفت بكسر اللام وإسكان الفاعل وبعدها تاء مثنى من فوق. وذكر القاضي وصاحب المطالع فيها ثلاثة أوجه، أحدها ما ذكرته، والثاني فتح اللام مع إسكان الفاء، والثالث فتح اللام والفاء جميعا والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم خطام ناقته ليف خلب روي بتنوين ليف وروي بإضافته إلى خلب، فمن نون جعل خلب بدلا أو عطف بيان نون. قوله عن مجاهد قال إن عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكر الدجال فقال انه مكتوب بين عينيه كافر. قال فقال ابن عباس لم اسمعه او لم اسمعه قال قال ذلك، ولكنه قال اما ابراهيم فانظروا الى صاحبكم فانظروا الى صاحبكم. يعني ابن عباس من نحفظ يعني هذه اللفظه من الرسول يعني بين عينيه كافر. إنما أخذنا هذا في وصف رسول الأنبياء، قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، يعني إلى نفسه صلى الله عليه وسلم، فإن أشبه يعني الناس بإبراهيم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سورة. نعم. كذا هو في الأصول وهو صحيح. وقوله فقال إنه مكتوب، أي قال قائل من الحاضرين، ووقع في الجمع بين الصحيحين لعبد الحق في هذا الحديث من رواية المسلم، فذكر الدجال فقالوا إنه مكتوب بين عينيه هكذا رواه فقال. وفي رواية الحميدي عن الصحيحين وذكر الدجال بين عينيه كافر، فحدث لفظ قال وقال، وهذا كله يصحح ما تقدم. وقوله فقال ابن عباس لم أسمعه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال قوله صلى الله عليه وسلم كان أمر لي إلى الحدث، هكذا هو في الأصول كلها إلى بالألف بعد الدال وهو صحيح. وقد حكى القاضي عياض عن بعض العلماء أنه أنكر إثبات الألف وغلطه القاضي، وقال هذا جهل من هذا القاضي وتعسف وجسارة على الدور لغير ضرورة في عدم فهم بمعاني كلام، إذ لا فرق بين إلى وإل هنا، لأنه وصف حاله حين انحداره وصف حاله حين انحداره فيما مضى. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال هو بإسلام الرعب، قال القاضي عياض هو رجل بين الرجلين في كثرة اللحم وقلته. قال القاضي لكن ضرب من الرجال كان، يعني أنه وصف له سمين وله معروف بجلد نحيل. لكن ذكر البخاري فيه من بعض الروايات مختلفة، وهو الطويل غير الشديد، وهو ضد جعد اللحم مكتنس، ولكن يحتمل أن الرواية الأولى أصح، يعني رواية ضرب، لقوله في الرواية الأخرى حسبته. قال مطيبا فقد ضعفت هذه الرواية للشك، ضعفت هذه الرواية للشك ومخالفة الأخرى التي لا شك فيها في الرواية الأخرى. نعم، ولا يمكن يكون مضطرب، لأن يعني المضطرب هو الذي يكون يعني غير يعني مستوي الخلق ومتماسك اللحم. الشخص المضطرب هو الذي يعني تصبح لحمه وعضلاته غير يعني مستقيمة تماسك مع يعني بقية الأعضاء. جسيم سط وهذا سط، وهذا يرجع إلى الطويل، ولا يتحول جسيم بمعنى سمين لأنه ضد ضعف، وهذا إنما جاء في صفة الدجال، هذا كلام قاضي. وهذا الذي قاله من تضعيف رواية مضطرب وأنها مخالفة لرواية ضعف لا يوافق عليه، فإنه لا مخالفة بينهما، فقد قال عن اللغة الضرب هو الرجل الخفيف اللحم، كذا قاله ابن السكين في الإصلاح، وصاحب المجمل والزبيدي والجوهري وآخرون لا يحصون. الله قوله دحية بن خليفة، دحية بن خليفة دحية هو بفتح الدال وكسرها لغتان مشهورتان. قوله صلى الله عليه وسلم رجل الرأس هو بكسر رجل الرأس هو بكسر الجيم، أي رجل الشعر، وسيأتي قريبا إن شاء الله تعالى بيان ترجيل الشعر. قوله صلى الله عليه وسلم في صفة عيسى عليه السلام فإذا ربعة أحمر، ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني حمام. أما الربعة فلإسكان البحر ويجوز فتحها، وقد تقدم قريبا بيان اللغات فيه وبيان معناها. وأما الديماس فبكسر الدال وإسكان الياء والسين في آخره مهملة، وفسره الراوي بالحمام، والمعروف عند أهل اللغة أن الديماس هو السرب، وهو أيضا الكلب. قال العربي في هذا الحديث قال بعضهم الدماس هنا هو الكلب، أي كأنه مخدر لم ير شمسا. قال وقال بعضهم المراد به السرب، ومنه دمسته إذا دفنته. وقال الجوهري في صحاحه في هذا الحديث قوله خرج من دماس، يعني في نظارته وكثرة ماء وجهه، كأنه خرج من كن، لأنه قال في وصفه كأن رأسه يقطر معه. كن هو يعني شيء المكنون المحفوظ يعني، أو السرف، لأنه هو يعني في أنا أقول السرف اللي هو الممر اللي يكون موطى، فهذا فسر معنى الديمس، فسر معنى الديمس للحمام، وهذا صحيح الحمام، لأن يعني الإنسان إذا خرج من الحمام كن حار فإنه يتقطر عرق، فلما يشبه تقطر العرق من عيسى كأنه خارج تو من الحمام يتصبب يعني جبينه عرق. نعم. وذكر صاحب المطالع الأقوال الثلاثة فيه، مطالع ديماس قيل هو السرق، وقيل الكن، وقيل الحمام، هذا ما يتعلق بديماس. وأما الحمام فمعروف وهو مذكر باتفاق أهل اللغة، وقد نقل الأزهري في تهذيب اللغة تذكيره عن العرب، والله أعلم. وأما وصف عيسى صلوات الله عليه وسلم في هذه الرواية، وهي رواية أبي هريرة رضي الله عنه، بأنه أحمر، ووصفه في رواية ابن عمر رضي الله عنهما بعدها بأنه آدم، والآدم الأسمر. وقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أنكر رواية أحمد، وحلف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، يعني وأنه اشتبه على الراوي، فيجوز أن يتأول الأحمر على الآدم، ولا يكون المراد حقيقة الإدمة والحمر بل ما قاربها. والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال، له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمة، قد رجلها فهي تقطر ماء، متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالليل، فسألت من هذا؟ فقيل هذا المسيح ابن مريم. ثم إذا أنا برجل جعد قطر أعور العين اليمنى كأنه عنبة طافية، فسألت من هذا؟ فقيل هذا المسيح الدجال. نعم، يعني أري هذا في الرؤية، وصف النبي يعني صفة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام والمسيح الدجال. نعم. أما قوله صلى الله عليه وسلم أراني بفتح الهمزة أراني، وأما الكعبة فسميت كعبة لارتفاعها وتربعها، وكل بيت مربع عند العربي فهو كعبة، وقيل سميت كعبة لاستدارتها وعلوها، ومنه كعب الرجل أو كعب الرجل، ومنه كعب خدي المرأة إذا علا واستدار. وأما اللمة فهي بكسر اللام وتشديد الميم وجمعهما لمة فقربة وقرب، قال الجوهري ويجمع على لمام يعني بكسر اللام، وهو الشعر المتدني الذي جاوز الشحمة الأذنين، إذا بلغ المنكبين فهو جمة. وأما رجلها فهو بتشديد الجيم ومعناه سرحها بمشطب مع ماء أو غيره، سرحها بمشطب ومعناه سرحها بمشطب مع ماء أو غيره. وأما قوله صلى الله عليه وسلم يقطر ماء، فقد قال القاضي عياض يحتمل أن يكون على ظاهره أن يقطر بالماء الذي رجلها به لقرب ترجيله، وإلى هذا نحى القاضي الماجي، قال القاضي عياض ومعناه عندي أن يكون ذلك عبارة عن نظارته وحسنه واستعارة لجماله. وأما العواتق فجمع عاتق، قال أهل اللغة هو ما بين المنكر والعنق، وفيه لغتان التذكير والتأنيث، والتذكير أصح وأشهر، قال صاحب المحكم ويجمع العاتق على عواتق كما ذكرنا، وعلى عتق وعتق بإسكان التاء وضمها وعتق. وأما طواف عيسى عليه السلام فقال القاضي عياض رحمه الله إن كانت هذه رؤيا عين فعيسى حي لم يموت، يعني فلم سناها في طوافه حقيقة، وإن كان مناما كما نبه عليه ابن عمر رضي الله عنهما في روايته فهو محتمل لما تقدم ولتأويل الرؤيا. قال القاضي وعلى هذا يحمل ما ذكر من طواف الدجال بالبيت، وأن ذلك رؤيا قد ورد في الصحيح أنه لا يدخل مكة ولا المدينة. نعم، هي رؤيا النبي هنا حدث عن رؤيا، رؤية منامية وليست رؤية بصرية. لا يدخل مكة ولا المدينة، مع أنه لم يذكر في رواية مالك طواف الدجال. صح. وقد يقال أن تحريم دخول المدينة عليه إنما هو في زمن فتنته، والله أعلم. وأما المسيح فهو صفة لعيسى عليه السلام وصفة للدجال. فأما عيسى فاختلف العلماء في سبب تسميته مسيحا. قال الواحدي ذهب عبيد والليث إلى أن أصله بالعبرانية مشيحا فعربته العرب وغيرت لفظه، كما قال موسى وأصله موشى أو ميشا بالعبرانية، فلما عربوه غيروه، فعلى هذا لا اشتقاق فيه أو له. قال وجعل يعني إذا كان اسم يعني عبراني يكون ما فيش اشتقاق، يعني المسيح المشيح يكون هذا يعني ملوش أصل في اللغة. نعم. قال لكن هذا بعيد هذا. نعم. قال وذهب أكثر العلماء إلى مشتق، وكذا قال غيره. لأنه مشتق يعني عربي ده اشتقاق. نعم. قال غيره إنه مشتق على قول الجمهور، ثم اختلف هؤلاء. فحكى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لأنه لم يمسح لا عاهة إلا بريء. هذا بمعنى المسيح، المسيح بمعنى هنا في الصعيد معنى الفاء الماسح، يعني أنه ما مسح بيده على صاحب عادة على صاحب مرض إلا برع، فإن كان مشلول ومسحه على فرقارة من شلل، وإن كان أعمى مثلا ومسحه مسح عينه خلاص يوصف. فهكذا هذا تفسير ابن عباس أنه المسيح يعني الماسح بيده على ذوي العاهات فيبرأ منه، وفي قول الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. الأكمه اللي هو لدى أعمى، والأبرص الذي في جلده هذا البهار فينسحه، إذا مسحه خلاص هذا يعني سليم. نعم. وقال إبراهيم وابن العرابي المسيح الصديق. المسيح الصديق، لكن ما في علاقة بين الاشتقاق هنا بين المسيح والصديق. نعم. وقيل لكونه ممسوحا أسفل القدمين لا أخمص له. هذا معنى من المعاني العلمية الذي قيل، لكن هذا بعيد، اللي هو المسيح يعني أنه يكون يعني قدمه ليس في هذا التقعير الموجود هذا في بعض الأقدام، وإنما القدم ممسوح يعني اللي هو المستوي، يكون القدم من تحت مستوي، وهذا بعيد عن أن يسمى بهذا الاسم. نعم. وقيل لمسح زكريا إياه، وقيل لمسح زكريا إياه أن زكريا مسحه اللي هي يعني على طريقة التعميل على النصرانية، فيمسحه تعميلا كما عند هؤلاء. نعم. عند النصارى. وقيل لمسحه الأرض أي قطعها، وقيل لمسحه الأرض يعني المسح الأرض أي أنه يقطع الأرض يعني يتجول فيها جميعا. نعم. وقيل لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن، وقيل أنه خرج ممسوحا، المسيح اللي هو الممسوح بالدهن يعني كانوا يعني مولود إذا ولد يقوم إيش يعني يمسحون بالدخن الكبارية تنظيف وتطرية لجسده، أنه نزل من صح سم المسيح لهذا. كل هذه أسماء يعني إنما أقره الاجتهاد، لكن أقرب ما هذه هي أنه المسيح يمسح الأرض من الشرك والكفر، وهو من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الماحي، قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله به الشرك. هو الماحي، الرسول سمي الماحي، والمسيح بنفس المعنى، فيكون هذا معنى أقرب أنه المسيح الذي يمسح الله تبارك وتعالى به يعني الشرك والكفر من الأرض، فإنه كما ذكر النبي أنه لا ينبغي لأحد من الكفار يشم نفسه إلا مات ونفسه إلى مد بصر، فكل منطقة مد البصر هذه التي له لا يبقى فيها كافر. نعم. وقيل لأنه مسح بالبركة حين ولد، وقيل لأن الله تعالى مسحه أي خلقه خلقا حسنا، وقيل غير ذلك. وغير ذلك هو ما ذكرناه وصحيح إن شاء الله، أن الله يمسح به يعني الشرك من الأرض. وأما الدجال فقيل سمي بذلك لأنه ممسوح العين، يعني ليس سمي المسيح قيل لمسح عينه أنه ممسوح العين، يعني في عين حوراء غير ممسوح. نعم. وقيل لأنه أعور، والأعور يسمى مسيح. نعم. وقيل لمسحه الأرض حين خروجه، وقيل غير ذلك. مسح الأرض يعني طوافه فيها، لأن النبي ذكر عن المسيح الدجال أنه يعني يمر في الأرض كلها، ولا بس مدينتين التي يدخلها مكة والمدينة فقط، وأما الباقي فيسير فيها سيرا سريعا كما قال النبي كالسيل إذا استدبرته الريح، يعني سريع شلون السيل لما يكون فيه هواء وراه فإنه على طول يسير في الأرض سيرا سريعا. نعم. وقيل غير ذلك. قال القاضي ولا خلاف عند أحد من الرواة في اسم عيسى أنه بفتح النيم وكسر السين مخففة. مسيح. نعم. واختلف في الدجال فأكثرهم يقولوه مثله، ولا فرق بينهما في اللفظ. ولكن عيسى عليه الصلاة والسلام مسيح هدى، والدجال مسيح ضلالة. هذا مسيح هدى في سبيل مريم، وهذا مسيح ضلالة. نعم. ورواه بعض الرواة مسيح بكسر النين مسيح والسين مشدد أو مسيح. وقاله غير واحد كذلك إلا أنه بالخاء المعجم، وقال بعضهم بكسر النين وتخفيف السين مسيح. المسيح كلامه صحيح، يعني ما جاءت هذه التسمية، يعني يكون مسيح من المسخ يعني أو منسوخ. نعم. وأما تسمية الدجال فقد تقدم بيانها في شرح المقدمة. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في صفة الدجال جعد القطط فهو فتح الطاء والطاء، هذا هو المشهور. قال القاضي عياض رويناه فتح الطاء الأولى وبكسرها. نعم. قال وهو شديد الجحود. نعم. وقال الهروي الجعد في صفات الرجال يكون مدحا ويكون ذما، فإذا كان ذما فله معنيان، أحدهما القصير المتردد والآخر البخيل. نعم. يقال رجل جعد اليدين وجعد الأصابع أي بخيل، وإذا كان مدحا فله أيضا معنى، أحدهما أن يكون معناه شديد والآخر يكون شعره جعد غير صف. شديد الخلق أو الخلق. نعم. معناه شديد الخلق والآخر يكون شعره جعدا غير صف. فيكون مدحا لأن السلوطة أكثرها في شعور العجم. قال القاضي قال غير الهروي الجعد في صفة الدجال ذما، وفي صفة عيسى عليه السلام مدحا والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية، فروي بالهمز وبغير همز، فمن همز معناه ذهب ضوءها. نعم. ومن لم يهمز معناه ناكئة بارزة. ثم أنه جاء هنا أعور العين اليمنى، وجاء في رواية أخرى أعور العين اليسرى، وقد ذكرهما جميع المسلم في آخر الكتاب وكلاهما صحيح. قال القاضي عياض رحمه الله روينا هذا الحرف عن أكثر شيوخنا بغير همز، وهو الذي صححه أكثرهم. قال وهو الذي ذهب إليه الأخفش، ومعناه ناكئة كنتو حبة العنب من بينها صواحبها أو من بين صواحبها. نعم. قال وضبطه بعض شيوخنا بالمهز بالهلس، وانكره بعضه ولا وجه لإنكاره، وقد وصل بالحديث بأنه ممسوح العين، وأنها ليست جحراء ولا ناتئة بل مقموسة، وهي صفة حبة العنب إذا سال ماؤها، وهذا يصحح رواية الهمس. وأما ما جاء في الأحاديث الأخر جاحظ العين وكأنها كوكب، وفي رواية لها حدقة جاحظة كأنها نخاعة في حائط الصح في رواية ترك الهمزة، ولكن يجمع بين الحديث والصح في الروايات جميعا بأن تكون المطموسة والممسوحة والتي ليست بجحراء ولا نافية هي العورة الطافية بالهمز، وهي العين اليمنى كما جاء هنا، وتكون الجاحظة التي كأنها تنظر وكأنها نخاحة هي الطافية بغير همز، وهي العين اليسرى كما جاء في الرواية الأخرى. وهذا جمع بين الأحاديث والروايات في الطافية بالهمز وبتركه وأعور العين اليمنى واليسرى، لأن كل واحدة منهما عوراء، وأن الأعور من كل شيء المعيب لا سيما ما يختص بالعين، وكلا عين الدجال معيبة عوراء، إحداهما بذهابها والأخرى بعيبها. هذا آخر كلام القاضي، وهو في نهاية من الحسن. الله أعلم. قوله حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي، هو بفتح الياء منسوب إلى جد له، وهو محمد بن إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن المسيب بن أبي السائب أبو عبد الله المخزومي. قوله بين ظهراني الناس، هو بفتح الضاء وإسكان الهاء وفتح النون أي بينهم، وتقدم بيانه أيضا. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، على أن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، معناه أن الله تعالى منزه عن سمات الحدث وعن جميع النقائص، وأن الدجال مخلوق من خلق الله تعالى ناقص الصور. فينبغي لكم أن تعلموا هذا وتعلموه الناس، لأن يقترب الدجال أو يقترب الدجال من يرى تخيلات وما معه من الفتنة. وأما أعور عين اليمنى فهو عند النحويين من الكوفيين على ظاهره من الإضاءة، وعند البصريين يقدر فيه محلوب كما يقدر في نظائره. فالتقدير أعور عين صفحة أو صفحة وجهه اليمنى. والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم كأشبه ما رأيت بابن خطر ضبطنا رأيته بضم التاء وفتحها، وهما ظاهران، وقطن هو الفتح القاف والطاء. قوله صلى الله عليه وسلم فجل الله لي بيت المقدس فطفقت واخبرهم عن آياته. روي فجل بتشديد اللام وتخفيفها، وهما ظاهران ومعناها كشف واظهر. جلا وجلا. واظهر. وتقدم بيان بقاء بيت المقدس واشتقاقه في اول هذا الباب وآياته وعلامات. قوله صلى الله عليه وسلم ينطف راسه ماء او يهراق. اما ينطف فمعناه يخطر ويسير، يقال نطف بكسر الطاء، ينطف بضمها وكسرها. واما يهراق بضم الياء وفتح الهاء ومعناه ينصب. ينصب. ينصب. Yeah.